احنا قلنا بانواع التخطيط في وصفه للاهداف. Một mới. وبالتالي انا ببدا من تحت الاول تبدأ بالحجارات ثم المدريات ثم بعد كده مين؟ لا بتبدأ الأول الوحدات وبعدين الإدارات معلش بس بتبدأ من الوحدات دي عندك المكتب المحلية المكتب بتاعك يبقى بتبدأ منين؟ الوحدات ثم الإدارات ثم المدريات ركزوا معايا عشان دول هيصبوا في مكان واحد جايين دول هيصبوا في في مكان واحد يبقى بتبدأ في الوحدات اللي هي مين؟ على مستوى المصغر عندك المدرسة مدرسة عند المستشفى عند الوحدة الصحية بعد كده الإدارات عند الإدارة التعليمية في مركز بيبقى فيه الوحدة وفيه إدارة برضه نفس المكان زي المنطق كده يبقى أنا عند المستشفى يقابلها إيه؟ مثلا مديرية الصحة الوحدة اللي في المستشفى يقابلها مديرية الصحة ثم بعد كده مين؟ الإدارة الصحية ثم بعد كده مديرية الصحة تمام؟ الناحية الثانية اللي هي اللي في قاعدة أساسية اسمها إيه؟ لا مركزية للاضطراب ومركزية التخطيط. يعني دايما بنرجع اقول من التعبير المحلي للطراح وبين المركز التخطيط، ونرجع تاني عشان ننفذ من فين؟ من المحل. معرفش ليه

التفكير العقلاني لحل المشكله، اختيار انسب السياسات اللي ممكن يشتغل فيها، نظره مستقبليه للخطط والسياسات. بيركز على ان التخطيط ده عمليه تنمويه في حد ذاتها، بيهتم بالديمقراطيه والديناميه والواقعيه اكتر، او الديناميكيه زي ما احنا بنسميها. العمليات التخطيطيه فيه بتقوم على اساس التحليل العقلاني المنطقي لكل اللي انا قلته ده واختيار الانسب. طب هو بيشتغل ايه؟ او بيتضمن ايه؟ من اول خالص، من بدايه التخطيط خالص، انا ببص اشوف هل يعني بحط لها اطار نظري واطار قيمي. تفرير الاطار القيمي، تفرير فلسفه التخطيط، تفرير القيم، ايه هي بقى؟ عشان نحل المشكلات دي. طيب يبقى انا عارف دلوقتي جيمس هيرب زي ما قلنا المتصل التحليلي التفاعلي اوله العقلين الرشيد بيقابلوا مين؟ المهام التحليليه. والنموذج المرحلي بيقابلوا مين؟ التفاعليه اللي هو اسلوب حل المشكله ذاتها. فبيبدا بالمشكلات الخفيفه ويحلها واحده واحده، ما مش دعوه بقى المشكلات. حل في شغلنا ما اتحلتش هي بس تانية ممكن نستخدمها. نموذج كده نموذج ايه؟ المرحلي او ايه؟ او الجزء. فبالتالي هنا بياخد هذا التعامل هو وراجل يفصله الاهداف ايه؟ اهداف فرعيه عشان يعرف يشتغل فيه يفصله. النموذج ده فيه اربع مستويات. المستوى الأول يركز على البيئة اللي هو بيشتغل فيها. المستوى الثاني يركز على عمل المجهول فيه. المستوى الثالث اللي هو التفاعل ما بين المخططين وبين الناس اللي بيشتغلوا معاهم. والمستوى الأخير اللي هو التعليم المتبادل فيما بينهم. هذه الأربع مستويات بتوع المرحلة. عمليات التخطيط في النموذج ده بتهتم بالقيم والأهداف وتعريفها، وكمان بتختار فين الأهداف دي وإزاي تعرف تحققها وبالتالي وبتحل تحليل الجزء بعد ما دلوقتي بتعمل تحليل جزئي للمشكله. بتختار السياسه المناسبه دي هي صلاحيه السياسه الجديده اللي هي بتتوافق معاها. نموذج التخطيط المختلط للناس. نموذج التخطيط المختلط للناس ليه؟ عشان النموذج المختلط ده زي ما بنقول فايل هو ايه؟ الوسط. فالمختلط ده بيعمل ايه؟ ياخد من ده ياخد من ده ياخد من ده ويشتغل. المشكله الثانيه في ده انا بقى في ده انا بقى طب انهي نموذج افضل؟ انهي نموذج افضل؟ شغلوا دماغكم كده. خلاص